موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها رؤية الله عز وجل في الآخرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته في الآخرة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. وكما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي أشار إلى القمر، لا تضامون في رؤيته، أي سترون الله لا تشكون في الرؤية كما أنكم لا تشكون الآن في رؤية القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر فافعلوا. وأيضا كما في حديث صهيب عند مسلم قال: فيكشف الحجاب، أما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، أعظم من الجنة وأعظم من نعيم الجنة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث أيضا كثيرة صحيحة وصريحة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولذلك من رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين. الحمد لله رب العالمين.